نختم الجزء الأول ببحث كتب التعريف في الفتنة، لأنه كما تقدم الكلام عن الفتنة قلنا أن بحث الفتنة له صلة بالتعريف، وقد أشار بأنه ما هو الفتنة من أي أنواع التعريف، قلنا أن الفتنة تعتبر من الرسوم الناقصة، وهي كما أن التعريف بالمثال والتعريف بالتشبيه كذلك التعريف بالقسمة، حيث أن الأقسام هي عبارة عن أمور تختص غالبا بالمقسام، على هذا الأساس اعتبر التعريف بها من الرسوم الناقصة. نبحث اليوم نتكلم عن كيفية التفكير لتحصيل المجهول التصوري. لا زال الكلام هنا حول المعلوم التصوري من حيث انه يوصل المجهول التصوري، وقلنا بان الجزء الثاني يتكفل الكلام حول المعلوم التصديقي من حيث انه موصل للمجهول التصديقي، وقد تكفل هناك بالبحث عنه او بالطريقة التي نمارسها للوصول الى المجهول التصديقي بالاستدلال والبرهان، يعني اقامة الدليل والبرهان هي التي تساعدنا او تجعلنا كيف نفكر للحصول على المجهول التصديقي بواسطة المعلوم التصديقي. اما هنا فلا يمكننا ان نقوم الاستدلال والبرهان على ذلك، وانما نقوم بعملية اخرى. وقلنا بأنه الانتقال من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري لا بد من عملية تفكير، لأن ما درسناه وما تقدم الكلام عنه هناك كله عن عبارة عن معرفة الشيء. قلنا ما هو التعريف؟ التعريف ينقسم إلى حضارات، كل منهما ينقسم إلى قسمين، معرفة الشيء فقط، ومعرفة الشيء لا تفيدنا في عملية التفكير، لا تصلنا في المجال العملي. يعني كما هو يمثل بالمثال المعروف لديه بأنه لو أن تاجرا عرف النقود وعرف المال، لكنه لا يعرف كيف يتصرف في هذه الأموال، لا يعرف من أي المداخل ومن أي الطرق التي تزيد الثروة مثلا ويكتسب الأموال، هذا لا يستفيد من معرفته شيء. كما أننا لا نستفيد من معرفة التعريف شيء. عرفت أن الحب الثاني تكون من جنس قريب مثلا وقت قريب وكذا الرسم الثاني وكذا كذا، هذه الامور لا تنفعني في المجال العملي في مستوى دراستي، وانما فهمت شيء، قرأت شيء بان معنى الحد هكذا ومعنى الرسم هكذا، ولكن ما هي الطريقة او الكيفية التي على اساسها يمكنني تحصيل المجهول التصوري؟ الطريق الذي نمارسه او الاسلوب الذي نمارسه لتحصيل المجهول التصوري، يتم عبر نوعين من القسمة. قسمة تسمى بطريقة التحليل العقلي، وقد مر هذا المصطلح عنوان التحليل العقلي، والثانية وهي الطريقة الثنائية كما مرت معنا طريقة القسمة المنطقية أو القسمة الثنائية. يعني هذا الكلام كله دائر على التعريف بالقسمة. لو قلنا ما هي صلة القسمة بالتعريف؟ نقول كيفية تحصيل المجهول التصوري، كيفية معرفة يعني معرفة المجهول، كيفية معرفة الحد، كيفية معرفة الرسم، هذه التعاريف كيفية تحصيلها يتم عبر طريقين من عبر اسلوبين من التعريف القسمة. الاسلوب الاول هو طريقة التحليل العقلي، الاسلوب الثاني وهو الطريقة القسمة المنطقية او الطريقة الثنائية. اذا اعتمدنا في عملية التفكير من اجل الحصول على المجهول التصوري او من اجل الحصول على التعارف سواء كان حدود او رسوم، اعتمدنا في ذلك على ماذا؟ على مبحث القسمة المتقدم. يعني لا بد من معرفة القسمة، وكما قلنا هناك بان القسمة امر فطري يمارسه الإنسان منذ بداية الأمر، ويقسم ويحاول أن يقفل سواء على شكل التفريغ أو على شكل التنويع أو التصنيف أو غيره. المهم يقوم بعملية تصنيف حتى تزداد الثروة العلمية التي لديه وتقدم الكلام في ذلك. أولا طريقة التحليل العقلي. قبل أن نشرع في طريقة التحليل العقلي لابد أن نذكركم بأمور تقدمت، وهي في لما مر الكلام حول الفكر والنظر، وقلنا بأن الفكر أو النظر هو حركة العقل بين المعلوم والمجهول. وقلنا بأن هناك مقدمات للفكر أدوار، وهناك عمليات فكرية حركات فكرية تذكرها المجتمع. قلنا مقدمات الفكر أولا مواجهة المشكل، ثانيا معرفة نوع المشكل، ثالثا والبقية هي كما قلنا هي الفكر، هي الحركات الفكرية، حركة العقل من المجهول إلى المعلوم، ثم حركة العقل بين المعلوم البحث عن المجهول تصنيفه، والمرحلة الثالثة وهي حركة العقل من المعلوم إلى المجهول. الآن يعبر عنها بمصطلحات جديدة، يعبر عن الأمر الأول بالدور الأول والثاني بالدور الثاني والبقية الثالث والرابع والخامس، يعبر عنهم بالحركات. الأولى يعبر عنها بالحركة الراجعة الحركة الذاهبة، والثانية بالحركة الدائرية، والثالثة بالحركة الراجعة. والمعنى واحد وان تغيرت المصطلحات. حركة الذاهبة وهي حركة العقل التي تذهب من المجهول إلى المعلوم. الحركة الدائرية هي حركة البحث بين المعلومات. الحركة الراجعة وهي حركة العقل من المعلومات إلى المجهول المطلوب. طيب. نحن لو أردنا أن نقوم بعملية، يعني كيف نعرف، كيف نحصل على التعريف، أي معنى، أي لفظ من الألفاظ نريد أن نعرفه مثلا، سواء بحد أو برسم، ما هي العملية التي نمارسها والكيفية التي نقوم على أساسها بعملية التعريف. مثلا كما هو المثال الذي يذكره، لو أردنا أن نعرف مطمط ما أي عبارة عن مشكل يعترضنا، هذا المشكل أول ما نواجهه بعد ذلك بعد أن نواجه هذا المشكل نعرف نوعه، معرفة نوع المشكل يعني تصنيف هذا المشكل وإدخاله في جهة معينة حتى يخرج منها. مثلا من دخله في جنس، في جنسه فنقول الماء سائل. خب العقل الآن بعد أن صنفنا عرفنا نوع هذا اللفظ المراد، العقل يأخذ هذه اللفظة بحركة ذاهبة، بحركة ذاهبة، ثم بالحركة الدائرية يبقى يصنف ماذا؟ هذا الجنس. الجنس له عدة مجموعات مو فقط الماء. مثلا جنسه السائل، وتحت السائل يكون الماء، يكون الزئبق، يكون العصير، ويكون الحجر، ويكون كثير من انواع. المهم نقوم بعمليه التنويع اللي تم عبرنا عنها بالتنويع، لما ان يكون المقسم جنس ويكون الجهه الفارقه الفصل، كل هذا يعبر عن هذه القسمه بالتنويع، والاقسام هذا انواع. فنقوم بهذه القسمه وهي قسمه السائل الى اقسامه، بعد ان نقسم هذا المقسم الى اقسامه نقوم بعمليه اخرى، نبحث عن الفارق، نبحث عن الفارق او الناعز بين كل قسم وقسم اخر، او بين كل نوع ونوع اخر. اما ان يكون هذا الناعز الذي يميز بين هذه الانواع، إلا أن يكون ناعزا ذاتيا يعني بحقيقتها بحسب الحقيقة والذات، أو يكون بحسب عرض، بحسب أمر خلقي، يعني خاصة من الخواص، خاصة من الخواص تميز هذا النوع عن ذلك انه كما نقول مثلا لفظ انسان انسان خب لما انت تتكلم انسان نحن لا نعلم ماذا تعني انسان نجعلها تحت الجنس مثلا الحيوان ثم بعد ان تقع ضمن انواع كثيره تحت هذا الحيوان نميز الانسان بمميز ذاتي يعني بحسب ذاته وحقيقته يتميز هذا عن ذاك انه يميز الذات شنو يكون الفصل بعد فيقول نقول بانه هذا الانسان الذي هو نوع من انواع الحيوان ناطق فنقول تعريف الانسان حيوان ناطق هذا عملية تحليل عقلي في النبي يعني أن العقل قام بتحليل ماذا لفظ إنسان وهذا التحليل في الخارج لا موجود رغم الكلام عن تذكره في الخارج لا يوجد عندنا شيء اسمه حيوان وشيء آخر اسمه ناطق وإنما عندنا شيء اسمه حيوان ناطق للتحليل وإنما في العقل العقل يقوم بهذه العملية بعملية التحليل عن طريق الحركات الثلاث الحركة الذاهبة الحركة الدائرية والحركة الراجعة هذا الكلام يحصل للعقل بالمبادئ والصدق أن يشعر العقل إذا مرة يكون يحصل على الجنس القريب ونبحث مرة عن المائز الذاتي أو عن المائز العربي هنا كان مرة مغربي إذا قلت أنه باحث مثلا أقول بأنه واحد ومرة يكون لا يكون الجنس بعيد خلينا نحط هذا الجنس قريب فكل ما بحثنا عن جنس بعيد نحاول نميزه بلاعز معين حتى يتسلسل من الجنس إلى جنس الأقرب أن يتوصل إلى جنس الأقرب إلى جنس إلى جنس القريب إلى جنس الأقرب وهكذا حتى يصل إلى المراد يعني مو بالضرورة أن نحصل على الجنس القريب فيتحصل التعريف مباشرة وإنما قد لا نحصل على الجنس القريب مثلا نقول ما هو الإنسان هو الإنسان فنجد بأنه يتصل هذا الإنسان بماذا يتصل هذا الإنسان بالجنس البعيد وهو مثل الجسم النامي هو الجسم النامي شنو لا نتوصل مباشرة إلى تعريف الإنسان ويقول العقل بماذا بعمليات تحليلية هذه العمليات التحليلية مقدمة لعملية التحليل العقلي في التعريف مثلا جسم النامي شنو اللي موجود جسم النامي انقسم الى كذا وكذا ثم ناخذ القسم الثاني انقسم الى كذا ثم القسم الثالث حتى نصل الى الحيوان ثم نقول الحيوان له عدة انواع منها كذا وكذا وكذا وكذا ثم نبحث عن المائز الذاتي او المائز العرضي الذي يميز الانسان عن غيره هذا النوع يسمى بطريقة التحليل العقلي لماذا سميت طريقة التحليل العقلي؟ لأن العقل هو الذي يقوم بعملية تحليل هذا المراد هذا المعرض تحليله إلى أجزائه وإلى عناصره مثلا كما هو تحليل الإنسان إلى حيوان وإلى ناطق وقلنا هذا الكلام لا يوجد في الخارج حيوان وناطق لا يوجد في الخارج وإنما العقل هو الذي يقوم بعملية التحليل في الداخل إلى هذه الأجزاء هذه الطريقة الأولى أما الطريقة الثانية وهي طريقة القسمة المنطقية أو القسمة الثنائية وقد تقدم الكلام عنها ونحن قلنا أيضا قبل تقدم الكلام عنها قلنا بأنه عندما نحصل على فصل قلنا في تعريف الفصل الفصل مقسم ومقيم كلمة مقسم تعريف القسمة لأنه يعني عندما نقول ناطق فانه يقسم الحيوان والجنس القريب الى اقسام الحيوان ينقسم الى ناطقين والى غير ناطق كذلك عندما نريد ان نبحث عن هكذا مثلا الماء او الانسان مثلا الانسان ما هو في تعريفه نقول الانسان اولا هو باعتبار انه المشكل نواجه المشكل ثم الدور الثاني الذي نقوم به معرفه نوع المشكل إذا عرفنا نوع المشكل نقسم القسمة الثنائية الحيوان ينقسم إلى ناطق وإلى غير ناطق فنقول الإنسان هو من الحيوان الناطق قسمة ثنائية قسمة منطقية ولا الكلام يعني تقسم الشيء إلى ثنا وغيره نفي وإثبات فعندما نقسم مثلا الماء نقول الماء سائل ما هو المشكل الأول أنه مواجهة المشكل الدور الثاني واجهة نوع المشكلة، معرفة نوع المشكلة لازم نوع. فنعرف ان المعتاد ثم نقسم السائل الى كذا وكذا، فنقول سائل منه ما هو ذو لون وما هو ليس بكذلك، فنقول الماء سائل ذو لون مثلا، او ذو طعم، او ليس بذو طعم، او ليس بذو رائحة، لا كذا. ها هذه القسمة قسمة ثنائية أو القسمة المنطقية، وقد تقدم الكلام عنها بأنه تقسيم شيء إلى اثنين، يعني إلى شيء مثبت وإلى شيء منفي، ثم يتم التعريف بعد معرفة نوعه وأخذ الجهة المثبتة أو أخذ الجهة المنفية، يحصل التعريف كما كان. من نوع من التعريف ومعرفة أنما الآن نوع من الإفراد. واضح كسب التعريف بالقسمة أو كيف نفكر لتحصيل مجهول التصوري. أنت تعرف أن المعلوم التصوري منه ما هو بديهي لا يحتاج إلى كسب كمفهوم الوجود، قد تقدم بأن المعلوم التصوري بعد بديهي بعد كسبي، وقلنا البديهي يعني يحتاج إلى كسب، إحنا نبحث في المعلوم التصوري الكسبي، يعني الذي يدرس هذا المعلوم التصوري من حيث أنه يمكن من المجهول التصوري. البديل لا يحتاج الى كسب كمفهوم الوجود والشيء، مفهوم الوجود الشيء العظيم حسي، ومنه ما هو نظري وهو الذي نبحثه هنا، تحتاج معرفته الى كسب ونظر. ومعنى حاجتك فيه الى الكسب ان معناه غير واضح في ذلك، او كسبي ولا كسبي، يعني شو يحتاج الى نظر، يحتاج الى معان، يحتاج الى معرفه، يعني غير واضح في ذلك. وغير محدد ومتميز، او فقل غير مفهوم لديك ولا معروف، فيحتاج الى التعريف. فاذا هذا المعلوم التصوير يحتاج الى التعريف. ما درسنا هو المعرف، ما درسنا المعرف، لا نريد نحن نطلب كيف نحصل على المعرف، فيحتاج الى التعريف الذي يعرفه بالذهن هو الحد والرسم تحت عنوان التعريف. وليس الحد او الرسم للنظري موضوعا في الطريق المتناول، وانه يصبح شنو إذا في متناول اليد يصبح بديهي، ولا الكلام ليس فيه، الكلام عن النظري. إذا هو تحت متناول اليد فهو بديهي، إذا ليس تحت متناول اليد ولا نبحثه. وإلا فما طرقته نظريا مجهولا لم يكن كذلك تحول إلى بديهي، بل كان بديهيا معروفا. فالنظري عندك في الحقيقة ليس إلا الذي تجهل حده أو رسمه. إذا المهم في الامر ان نعرف الطريقه التي نحتاج الحد نحصل بها الحد والرسم. وكل ما تقدم من الابحاث في التعريف هي في الحقيقه ابحاث عن معنى الحد والرسم وشروطهما او اجزائهما. ونحن ولذلك يقول هو يدعي الشيخ المذكر بان هذا البحث ليس موجود لا في الكتب المنطقيه القديمه ولا في الكتب المنطقيه الحديثه، وانما بحث يتقرب به كتابه اللي هي عملية التحصيل، التحصيل المجهول التصوري الكيفية التي نقوم بها. وهذا وحده غير كافي ما لم نعرف طريقة كسبهما وتحصيلهما، يعني كسب المعلوم التصوري المجهول التصوري وتحصيله، فإنه ليس الغني هو الذي يعرف معنى النقود وأجزائها وكيف تتألف، بل الغني من يعرف طريقة كسبها ويكسبها، وهذا هو الأفضل، لأن هذا سيطرأ بأمواله وتزداد الأموال، بينما ذاك وخلي يبقى مليون سنة يعرف معنى النفوس لا يستفيد شيء. وليس المريض يشفى إذا عرف فقط معنى الدواء وأجزاء، بل لابد أن يعرف كيف يحصله ليتناوله. وقد أغفل كثير من المنطقيين هذه الناحية، وهي أهم شيء في هذا الباب، بل هي الأساس، وهي معنى التفسير الذي يتوسل المجهولات. فمهمتنا في المنطق ان نعرف كيف نفكر لنكسب العلوم التصوريه والتفسيريه. وسياتي ان طريقه التفسير تحصيل المعلوم التكنيكي والاستدلال والظهار. اما تحصيل العلم التصوري فقد اشتهر عند المناطق ان الحد لا يكتسب بالبرهان، وكذا الغازي يعني عندنا تقاعد كليه الحد والرسم لا يكتسب بالبرهان، والحق معهم. لماذا؟ لان البرهان مخصوصا لاكتساب التكنيك، استدلال البرهان فلا تأتينا. ولم يحن الوقت بعد ذلك للثالث سر ذلك، سر ذلك يدينه بعد ذلك. واذا لم يكن البرهان هي الطريقه هنا، فما هي طريقه تفكيرنا لتحصيل الحدود والرسوم؟ وطبعا لا بد ان تكون هذه الطريقة طريقة فطرية، ان تكون طريقة فطرية يسمعها كل انسان في داخل نفسه يخطئ فيها او في عملية التفكير بعد امور فطرية لازمة للانسان اصلا، ولكن نحتاج الى الدلال عليها لما فيها على مسيرة في صناعتها حلم بناها. وهذا هو هدف علم المنطق، وهذا ما نريد بيانه. فنقول الطريق في تحصيل المجهول التصوري، يعني على العملية الفكرية لتحصيل المجهول التصوري بنحصر بنوعين من القسمة. اولا القسمة الطبيعية بالتحليل العقلي وتسمى طريقة التحليل العقلي. ثانيا هي القسمة المنطقية الثنائية، ونحن اشرنا في غضون كلامنا بالتعريف والقسمة الى ذلك، وقد جاء وقت بياني. فنقول طريقة التحليل العقلي هي طبعا معتمدة على الكلام المتقدم حول العمليات الفكرية. اذا توجهت نفسك نحو المجهول التصوري وهو المشكل، مثل الماء، اول ما توجه الى هذا المشكل والنقيض من الماء مثلا عندما يكون مجهولا لديك، وهذا هو الدور الاول. اذا الدور الاول معرفة المشكل، فاول ما يجب ان تعرف نوعه، اي تعرف انه داخل في اي جنسه، لانه جنس ثم عرفت رتب على التصنف، اي تعرف انه داخل في اي جنس من الاجناس العالية او ما يريها الرياض القريبة. كان تعرف ان الماء مثلا من السوائل، وهذا هو الدور الثاني، معرفة ان هذا اللفظ يدخل تحت اي جنس من الاجناس، سواء كان جنس عالي او متوسط او قليل. وكلما كان الجنس الذي عرفته او عرفت دخول المجهول تحته قريبا، كان الطريق اكثر لمعرفة الحد او الرسم وفي التوبة. المهم الان الدور الاول معرفة المشكل ثم معرفة نوع المشكل، واذا اجتزت الدور الثاني وهو معرفة نوع المشكل، يعني دخل تحت اي جنس من ادواته، الذي لا بد منه لكل من اراد التفكير باي طريقة كانت، يعني سواء كان بطريقة التحليل العقلي او بطريقة المنطقية الثنائية، انتقلت الى الطريقة التي تختارها للتفكير، ولا بد ان تتمثل فيها الادوار الثلاثة الاخيرة اللي هي الحركات الفكرية الثلاثة، وانت نعبر عنها بمصطلحات جديدة اخرى التي ذكرناها الفكر وتسمى بالحركة الذاهبة والحركة الدائرية والحركة الراجعة. وقلنا بأن الحركة الذاهبة هي حركة العقل من المجهول إلى المعلوم، والحركة الدائرية هي حركة العقل بين المعلوم، والحركة الراجعة هي حركة العقل من المعلوم إلى المجهول. وإذ نحن اخترنا الآن طريقة التحليل العقلي، أولا نذكرها متمثلة في الحركات الثلاث، يعني بيانها. فإنك عندما تمتاز الدور الثاني وهو تنويع هذا المشكل، يعني الماء إدخاله تحت جنسه، تنتقل إلى الثالث وهو الحركة الذاهبة، حركة العقل من المجهول إلى المعلومات. ومعنى هذه الحركة بطريقة التحليل، يعني التحليل العقلي، المقصود بيانها هو أن تنظر في ذهنك إلى جميع الأخبار الداخلة. يعني أنت لما تروح داخل ذهنك وأنت تعلم لأن هذا المشكلة يقع تحت هذا الجنس، وتروح داخل الذهن فتجد أن هذا الجنس مثلا جنس السائل تحته عدة أنواع، تحته الماء، تحته الزئبق، تحته الحبر، تحته مثلا أي شيء من الأشياء السائلة من مجموعات متعددة. وأن تنظر في ذهنك إلى جميع الأفراد الداخلة تحت ذلك الجنس الذي فرضت المشكل داخلا تحته، وفي المثال تنظر إلى أفراد السائل سواء كانت ماء او غير ماء باعتبار ان كلها سواء. وهنا ننتقل الى الرابع، يعني الدور الرابع وهو الحركة الدائرية، اي حركة العقل بين المعلومات، وهو اشق الادوار لانه قد تجتمع على الانسان في الحركة الدائرية في البحث في عملية الترتيب فيرجع بجواب خاطئ، وهذا الامر اللي نعرف انسان به فهذا خاطئ في فكره. شلون خطأ في فكره؟ مع العلم انه تطور المشكل، رتبنا المشكل، لكنه في عملية التمييز هنا بين ما عند دقة التمييز، ما عند قوة في عملية التمييز، فلذلك يرجع الحركة الراجعة تكون إجابته غير صحيحة، وهي أشق الأدوار وأهمها دائما في كل تفكير. فإن نجح المفكر فيه انتقل إلى الدور الأخير الذي به حصول العلم، وإلا بقي في مكان يدور على نفسه بين المعلومات من غير جدوى. وهذه الحركة الدائرية بين المعلومات بهذه الطريقة ما هي؟ يعني يلاحظ الفكر لجميع أفراد الجنس، يعني الجنس وما تحتوي من أنواع، مو فقط نوع الماء الذي يحتوي. فيفرز مجموعة المجموعة، فلأفراد المجموعة المجموعة، يعني أفراد الماء، ولغيره من أنواع الجنس الأخرى، كل واحد مجموعة من الأفراد. ففي المثال يلاحظ مجاميع السلال الماء، الزئبق، اللبن، الدهن إلى آخرها. وعند ذلك يبدأ في ملاحظتها ملاحظة دقيقة، لأنه الأمر أهم شيء، يسوي يقوم بعملية تمييز بالدقة، يميز هذا النوع عن بقية الأنواع. مرة الماعز يكون ماعز ذاتي يعني بحسب الذات والحقيقة، ومرة يكون ماعز عربي يعني خارج عن الذاتي والحقيقة، حتى يحصل الحد ويحصل ويحصل الراسم. ليعرف ما تمتاز به مجموعة مجموعة أفراد المشكل بحسب ذاتها وحقيقتها على المجاميع الأخرى، أو لا بحسب ذاتها وحقيقتها يحصل الحد، أو بحسب عوارضها الخاصة بها يحصل الراسم. ولا بد هنا من الفحص الدقيق والتجربة، أنه حتى يتم الحصد يحصل إجابة دقيقة ومنطقية، ليعرض في المثال الخصوصية الذاتية اللي بها الحد، أو العربية التي بها الرسم التي يمتاز بها الماء عن غيره من السوائل في لونه وطعمه أو في وزنه وثقله أو في أجزائه الطبيعية بحسب ملاحظات الفترة. ولا يستغني الباحث عن الاستعانة بتجارب الناس والعلماء وعلومهم، لا يعتمد بها على عملية التصنيف، لأنه كما ورد الكلام هناك بأن كل الناس أو الإنسان نفسه مفتوح ومجبول على عملية القسمة، بقيت أن القسمة غير مهذبة أو كذا، الأمر يستفيد مما قدمه الآخرون ونقوم بعملية تهذيبه. والبشر من القديم كما قلنا في أول مبحث القسمة اهتموا بفطرتهم في تقسيم الأشياء وتمييز الأنواع بعضها عن بعض، فحصلت لهم بمرور الزمن الطويل معلومات قيمة في ثروتنا العلمية التي ورثناها من أسلافنا. يعني على كل حال أنهم لا نترك ما قدموا، حتى لو كان خطأ نقوم بعمليات تهذيبه، وكل ما نستطيعه من البحث في هذا الشأن والتعديل والتنقيع في هذه الثروة. ولطيفة هذه إشارة كلها لطيفة هي تستكترون في النظرية الشيوعية اللي هو النظرية الاشتراكية، اللي هو عندهم شيء اللي هو التطور، نظرية التطور، وعندهم شيء يسمونه كل ما سبق عصره يعتبر يسمونه شنو؟ رجعية. المصطلح الرجعية هو ليش سمى الإسلام رجعي؟ لأنه شيء قديم بعد ما يواصل الزمن. عندنا نظرية التطور، العامل التاريخي أو العامل التاريخي والعامل الاقتصادي، نظرية العامل الواحد يسمونها. احنا كل ما تقدم تطور الزمن تطورت العالم، وتطور الانتاج، وتطور الاستهلاك، وتطورت هاي الاشياء. الامور السابقه القديمه نعتبرها امور رجعيه يجب ان نعرض عنها، بينما في الواقع حتى ثروتنا التفكيريه معتمده على الامور السابقه، ولذلك نسمي مثل المصطلح الشائع عندنا مثلا في الخليج او في العراق، خصوصا جاءنا عن طريق الشيوعيه في العراق. هذا لما بدات الشيوعيه في العراق جاءنا احنا في الخليج، لانه كل مؤمن يعبر عنه رجعي. الصلاح رجعي يعني باعتبار نظرية ما تقولون رجعي، انه هكذا باعتبار العامل الاقتصادي تطور بعد كم ننظر الى داخل وراء وراء يجب ان يكون بعد ما يحتاج يجب القضية لو العامل الاقتصادي النظرية الرأسمالية وكان يحكمها الاقطاع وكذا استثلاثة، يقول استثلاثة في فتاة، لكن العامل الاقتصادي تطور لما هنا تطور بعد يكون هذه الاشياء كبرى اشياء رجعية. كذلك الدين والاشياء قديما كانت مثلا تتناقض، الان العامل الاقتصادي تطور بعد تكون يضرب هذا الاشياء وتعتبر اشياء رجعيه. وكل ما نستطيعه من البحث في هذا الشان هو التعديل والتنقيح في هذه الثروه، واكتشاف بعض الكنوز من الانواع التي لم يهتدي اليها السابقون على مرور الزمن وتقدم المعارف. فان استطاع الفكر ان ينجح في هذا الدور من الحركه الدائريه وميز مثلا هذا النوع تمييزا ذاتيا او تمييزا عرضيا، يعني حصل الحد وحصل الرسم، بان عرف ما يميز المجهول تمييزا ذاتيا يعني حد اي عرف فصله، او عرف ما يميزه تمييزا عرضيا وهو الرسم اي عرف خاصته، فان معنى ذلك انه استطاع ان يحلل معنى المجهول. هذا معناه تحليل عقلي، يعني تحليل المجهول المعرف الى اجزائه. لأجزاء طبيعية. استطاع أن يحلل معنى المجهول إلى جنس وخاصة أو إلى جنس وخاصة تحليلا عقليا، يعني في الخارج لا موجود. تذكرون لما ذكرنا تحليل عقلي يكون أجزاء أجزاء طبيعية، تحليل صناعي يكون أجزاء أجزاء صناعية، وتحليل خارجي وهكذا بقايا التحليل في الكلام. فيكمن عنده الحد التام أو الرسم التام بتأليفه مما انتهى إليه التحليل، كما لو عرف الماء في المثال بأنه سائل بطبعه لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له، أو أنه له ثقل نوعي مخصوص، أو أنه قوام كل شيء وهكذا. ومعنى كمال الحد أو الرسم عن شنو عنده أن عقله قد انتهى إلى الدور الأخير. كمل الحد يعني انتهى إلى الدور الأخير، يعني الحركة الأخيرة حركة العقل من المعلوم إلى المجهول، حركة الراجعة كما قلنا، وهو الحركة الراجعة. هذا معنى كمال الحد، أي حركة العقل من المعلوم إلى المجهول، وعندها ينتهي التفكير بالوصول إلى الغاية من تحقيق المجهول. وبهذا اتضح معنى التحليل العقلي الذي وعدناك ببيانه سابقا في القسمة الطبيعية، وهو إنما يكون باعتبار المتشاركات والمتباينة، يعني اللي عبرنا عنها هناك القسمة بالوحدة الجامعة وبالجهة الفارقة. هنا لا بد أن تكون هناك وحدة جامعة ولا بد أن تكون هناك جهة فارقة متشاركات ومتباينة، أي أنه بعد ملاحظة المتشاركات بالجنس يفرزها ويوزعها مجاميع أو فصل أنواعا بحسب ما فيها من المميزات المتباينة، فيستخرج من هذه العملية الجنس والفصل مفردات الحد. يعني مرة يكون تنويع، مرة يكون تصنيف، مرة يكون تفريق الحد، أو الجنس والخاص مفردات الرسم. فكنت بذلك حللت المفهوم المراد تعريفه إلى مفردات تنبيه. إن الكلام المتقدم في الدورة الرابعة اللي هو الحركة الدائرية فرضناه فيما إذا كنت من أول الأمر لما عرفت نوع المشكل عرفت جنسه القريب. يعني هذا الكلام قلنا بأنه الحركة الدائرية، يعني البحث عن المميز الذاتي والمميز العربي، هذا إذا افترضنا أنه عرفت جنسه القريب. فلم تكن بحاجة إلا للبحث عن مميزاته عن الأنواع المشتركة معه في ذلك الجنس. أما لو ما كنت لا، العملية تحتاج إلى شيء من التطويل، يعني بين الحركة الدائرية وبين معرفة نوع المشكل تكون هنا مرحلة البحث عن ماذا؟ عن هذه الأجزاء البعيدة للوصول بها للجنس القريب. أما لو كنت قد عرفت فقط جنسه العالي، كأن عرفت أن الماء جوهر لا غير، فإنك لأجل أن تكمل لك المعرفة خذ جوهر لا غير لا يسلك مباشرة، لا بد أن تبحث أولا لتعرف أن المشكل من أي الأجلات المتوسطة قربة، عرف أنه من الجنس العالي تبحث عن الجنس المتوسط بتمييز بعضها عن بعض، عن هذا الجنس عن هذا الجنس بالفصل أو بالعرض حتى مثلا، بتمييز بعضها عن بعض بفصولها أو خواصها على نحو، يعني نجري العملية، يعني طريقة التحليل العقلي في داخل طريقة التحليل العقلي، يعني بين نحن كل هذه طريقة التحليل العقلي بين معرفة نوع المشكل وبين الطريقة المرحلة الحركة الدائرية نقيم عملية ماذا؟ طريقة التحليل العقلي في داخلها، يعني في داخل طريقة التحليل العقلي طريقة التحليل العقلي حتى نصل إلى الجزء القريب. بتمييز بعضها عن بعض بفصولها وخواصها على نحو العملية التحليلية السابقة حتى تعرف أن الماء جوهر ذو أبعاد أي جسم. ثم نفحص ثانية بعملية تحليلية أخرى لتعرف من أي الأجناس القريبة هو، فتعرف أنه سائل، يعني هذا الذي توصلنا إليه أنه جوهر ذو أبعاد من أي الأجناس كذا أنه سائل. ثم تفحص ثالثا بتلك العملية التحليلية لتميزه عن السوائل الأخرى بثقله النوعي مثلا، أو بأنه قوام كل شيء حي، فيتألف عندك تعريف الماء على هذا النحو مثلا جوهر ذو أبعاد سائل قوام كل شيء حي، لا يجوز أن تكتفي عن ذلك فتقول سائل قوام كل شيء حي مقتصرا على الجنس القريب فقط. وهذه الطريقة الطويلة من التحليل التي هي عبارة عن عدة تحليلات ينتج إليها الإنسان إذا كانت الأجناس متسلسلة وإذا حصلنا جنس واحد لا يحتاج المرحلة الطويلة، ولم يكن يعرف الباحث دخول المجهول إلا في الجنس العام. ولكن تحليلات البشر التي ورثناها تغنينا في أكثر المجهولات عن إرجاعها إلى الأجناس العالية فلا نحتاج على الأسئلة إلا لتحليل واحد يعرف به ما ينتاز به المجهول عن غيره. نقول إحنا نعرف بعض العجينات القليلة عجينات عالية ثم نتسلسل إلى نصل الجزء القليل، هذه يمكن ما يتصور لأن أكثر أشياء نعرف جنسها القليل. على أنه يجوز لك أن تستغني بمعرفة الجنس العالي أو المتوسط فلا تدري إلا عملية واحدة للتحليل لتمييز المشكل عن جميع ما عداه مما يشترك معهم في ذلك الجنس العالي أو المتوسط، غير أن هذه العملية لا تعطينا إلا حدا ناقصا أو رسم ناقصا، لأنه إحنا نبغى الحد التام أو رسم التام، لابد من الجنس القليل، لابد من الجنس القليل. يعني بذلك يتم التعريف تماما، لكن حد ناقص هذا أو رسم ناقص. وما إذا كنا نطلب الحد التام أو الرسم التام لابد من حصول الجنس القليل كما تقدم. الطريقة الثانية هي طريقة الكتلة المنطقية أو الثنائية، إنك بعد الانتهاء من الدورين الأولين يعني بعد معرفة المشكل ومعرفة نوعه، أي دور مواجهة المشكل ودور معرفة نوعه، لك أن تعمل إلى طريقة أخرى من التفكير تختلف عن السابقة، فإن السابقة كانت النظرة فيها إلى الأفراد المشتركة يعني المتشاركات والمتباينات في ذلك الجنس ثم تمييزها بعضها عن بعض لاستخراج ما يميز المجهول. أما هذه الطريقة فإنك تتحرك إلى الجنس الذي عرفته، جنس تحته أنواع، فتقسمه بالقسم المنطقية الثنائية إلى إثبات ونفي. الإثبات بما يميز المجهول تمييزا ذاتيا أو عرويا، والنفي ما عدا. الإنسان ما هو؟ فتقول تدل الحيوان الذي هو جنس، فتقسمه إلى ناطق وغير ناطق، فتقول الحيوان ينقسم إلى ناطق وغيره، فتقول الإنسان حيوان ناطق، أو إلى ضاحك وغيره، فتقول الإنسان حيوان ضاحك وهكذا. وذلك إذا كان المعروف الجنس القريب، فتقول في مثال الماء الذي عرف أنه سائل، السائل إما عديم الله وإما غيره، فتقول الماء سائل عديم الله، تستخرج ذلك الحد التام أو الرسم التام. تحصل لديك الحركات الثلاث كلها، طبعا الحركة الدائمة تحصل، الحركة الدائرية تحصل، والحركة الراجعة كذلك تحصل. أما هذا الكلام إذا كان الجنس قريب، أما لو كان الجنس الذي عرفته هو الجنس العالي أو المتوسط، فإنك تأخذ أولا الجنس العالي مثلا، والحاجية تأخذ الجنس العالي، فتقسمه بحسب المميزات إلى إثبات ونفي، فتقسمه بحسب المميزات الذاتية أو العرضية، ثم تقسم الجنس المتوسط الذي حصلته بعده، أنه لما تحصل الجنس العالي تقسمه تقسيمين مثلا إلى إثبات ونفي بحسب التمييز الذاتي أو العربي، ثم تقسم هذا لأن هذا قد يكون جنس متوسط بعض، تقسمه إلى تقسيمين، ثم تقسم الجنس المتوسط الذي حصلته بالتقسيم الأول إلى أن يصل التقسيم إلى الأنواع السافلة على النحو الذي مثلنا به في القسم الثنائي والجوهر، وبهذا تصير الفصول كلها معلومة على الترتيب، فتعرف بذلك جميع ذاتيات المجهول على التفصيل، يعني بدل ذاتية واحدة تحصل تفصيل ذاتيات هذا المجهول. وبه يتم الكلام في الجزء الأول، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.